جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: فيما يخص الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هل هو خاص به أم يجوز أن نقول عند ذكر الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام؟ ذكر عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم تقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء. يقول: بما أن أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهل يصح القول بأن إبراهيم أبو الأنبياء؟ أبو الأنبياء من بعده، من قبل، من بعده، هو أبو الأنبياء من بعده، ونوح أبو الأنبياء من بعده، وإبراهيم من ذرية نوح، فنوح أبو الأنبياء من بعده وهم كثيرون، وإبراهيم أبو الأنبياء من بعده وهم كثيرون، ولكن كما هو معلوم دون ما حصل لنوح، لأن نوح متقدم وإبراهيم متأخر، وكل منه قاله أبو الأنبياء، وكل منه أبو الأنبياء من بعده. والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يقول: هل وجد في زمن الصحابة نبي من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه، ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، النبي نبينا محمد خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، فكيف يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي؟ يقول: هل نستطيع أن نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول؟ نعم، بعض أهل العلم قال ذلك على اعتبار الفرق الذي أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وهذا لم يؤمر بتبليغه، لكنه يعني ليس يعني على إطلاقه. يقول: سمعت من بعض المشايخ هنا في المسجد النبوي أن إدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، وقد سمعتكم بالأمس تقولون هكذا كتب، يقول: ليس في السماء من الأنبياء إلا عيسى. نعم، لا نعلم دليل يدل على أن أحدا في السماء إلا عيسى، أما غير عيسى فلا نعلم شيئا يدل على أنه في السماء، لا إدريس ولا غيره. فعله يشير إلى حادث الإسراء. لا، حادث الإسراء فيه عدد من الرسل، ما هو بس إدريس، يعني عدد من الرسل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني رآهم، يعني رأى يعني أرواحهم ممثلة في أجسادهم، لأن أجسادهم في الأرض ما خرجت من الأرض، ولا فإنه رأى يعني عدد من الأنبياء، رأى إبراهيم ورأى موسى ورأى يعني عيسى ويحيى ابن الخالة، ورأى يعني عدد في كل سماء فيها رسل يستقبلونه ويلقاهم عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يعني رفع إلى السماء وهو موجود فيها بروحه وجسده هو عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول: الذي علم موسى عليه الصلاة والسلام هل هو نبي أم رسول؟ يعني يقصد الخضر؟ نعم، الخضر هذا نبي، نبي يعني هو من أنبياء الله عز وجل، ولا نعلم يعني شيء يدل على أنه مرسل إلى قوم وأنه رسل، لكنه نبي الأنبياء، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، يعني أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه لدنا علما، فعنده علم من الله وهو نبي من أنبياء الله، لكن هل أرسل إلى أناس معينين لا ندري، لكنه نبي، لأن هذا الذي وصفه الله عز وجل به يدل على أنه نبي، وأنه ليس كما يقول بعض الناس أنه ولي، بعض أهل العلم يقول أنه ولي، لأن وصف النبوة وصف عظيم، فلو كان نبيا لوصف به، لكن جاء صفات له تدل على أنه نبي. في أول القصة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما, وفي آخرها وما فعلته عن أمري, وما فعلته عن أمري يعني أنه بوحي, فإذن هو نبي. لكن كونه رسول أرسل إلى قوم لا ندري. يقول هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء والمرسلين بأسمائهم ولم ينادي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالنبوة والرسالة؟ والله ما عندنا دليل, ما عندنا شيء نعتمد عليه أنه ناداهم بأسمائهم وأنه ما ناداهم إلا بأسمائهم. أقول لا نعلم هذا. في جاء في القرآن ذكر يعني يا موسى, لكن كون الأنبياء كلهم ما حصل لهم إلا أن نودوا بأسمائهم, لا, لا, لا, لا نعلم شيء يدل على هذا. يقول ما هو عدد الأنبياء والرسل؟ جاء في بعض الأحاديث يعني ذكر عدد في حديث أبي ذر, وقد حسنه بعض أهل العلم وأنهم جم غفير, ولا أتذكر الآن الأعداد الذي جاءت في الحديث. وهل لقمان من الأنبياء؟ ما في شيء يدل على نبوته, ولكنه حكيم, هو يعني آتاه الله الحكمة, لكن ما جاء شيء يدل على أنه نبي. وهل يوسف عليه الصلاة والسلام رسول أم نبي؟ هو جاء في القرآن ولقد جاء يوسف قبل فازهم حتى إذا هلقتهم ليبعث الله بعده رسولا, يعني جاء وصفه بأنه رسول. وما الراجح في آدم, رسول أم نبي؟ آدم هو لا شك أنه نبي, وقيل أنه رسول لأبنائه, لأن أبنائه ما عرفوا يعني يعني الوحي, ولا عرفوا الشيء الذي يعني مطلوب منهم إلا عن طريقه, ولهذا قالوا هو رسول لأبنائه. وهل صحيح يقول أن إدريس أول الرسل؟ لا نعلم شيء يدل على ذلك. الذي ورد بالنسبة يعني نوح أنه أول الرسل أرسله الله إلى أهل الأرض, يعني بعد وجود الشرك, يعني بعد الشرك, وهذا لا يعني أن قبله ليس قبله رسل أو ليس قبله أنبياء, فإنه إنما الذي حصل أنه أول رسول أرسل إلى الأرض بعد أن وجد فيهم الشرك, وقبل ذلك كان الناس على الفطرة, والرسل تأتيهم مطابقة لما فطروا عليه. عندما سمع نفر من الجن القرآن أبلغوا ذويهم أنهم سمعوا كلاما أنزل من بعد موسى, فلماذا لم يذكروا كلام أنزله الله من بعد عيسى؟ قالوا لأن الإنجيل إنما هو يعني أكثر ما فيه أو كثير ما فيه من التوراة, ولهذا التوراة يعني شاملة واسعة, وهي أعم وأوسع من الإنجيل, والإنجيل يعني فيه أشياء يعني ليس ما في التوراة, لكن الكتاب الذي يعني هو الأصل, والذي يعني الذي أنزل على موسى لأنه هو الذي اشتهر, وقالوا إن الكتاب الذي أنزل على عيسى إنما متمم للتوراة أو مضيف أشياء إلى التوراة, وإلا فإن أكثر ما في الإنجيل هو من التوراة. يقول إذا كان الخضر نبي فحينئذ سيصير عدد الأنبياء المذكورين في القرآن 26؟ لا, بس هذا الذي نص على نبوتهم, الذين نص على نبوتهم ولا خلاف فيها هؤلاء 25, أما هذا في خلاف ما يقال أنه متفق عليه, في من قال أنه ليس بنبي, بل كثير من الافتتان الذي حصل للناس بسبب دعوى أنه ولي, بسبب دعوى أنه ولي, يعني هذه الذي ابتلي به كثير من الناس من الغلو في الأولياء ورفع مكانتهم, ويعني الغلو فيهم والمبالغة فيهم على اعتبار أنه ولي، وإلا لو كان النبي صار يعني صار حكمه حكم الأنبياء وما حصل منهم هذا الافتتان الذي افتتنوا فيه من أجل ولايته. يقول: وهل يوجد نبي بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ ما نعلم، لأنه ليس بينهما نبي، يعني هو يعني عيسى هو آخر يعني يعني آخر أنبياء بني إسرائيل، ونبينا ليس بينه وبين عيسى نبي. يقول: يقال إن هناك نبي اسمه خالد بن سنان العبسي في أحد مدن الجزائر، ويذكرون أنه من أنبياء الفترة، ويقام له حاليا الموالد، وكتبت عنه كتب هناك، فنرجو توضيحها. هذا أقول هذا مثله وأشباهه من الدجل، هذا من الدجل والكلام بغير العلم. يقول: شخص دخل الحمام في الصباح وبعد أن انتهى من قضاء حاجته، ودخل بعد ذلك العشاء فوجد في ثيابه بعض النجاسة، فما حكم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الإنسان إذا كان عليه نجاسة في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. يعني إذا كان الإنسان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة. هل الأضحية واجبة وكذا العقيقة؟ سنة مؤكدة وكذلك العقيقة، العقيقة يعني لا ينبغي التهاون بها، ولمن كان قادرا وموسرا. يقول: وإذا لم يعق عني والدي هل لي أن أعق عن نفسي؟ الله أعلم، لكن يبدو أنه إن عق عن نفسه ما أعلم يعني شيء يدل على منعه. وما حكم التهنئة برأس السنة الهجرية؟ لا نعلم شيء يدل عليه. يقول: في بعض المدارس عندما يمارسون التمارين الصباحية مع كل حركة يقولون سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، هل هذا جائز؟ التزام يعني مثل هذه الأشياء في مثل هذه الأعمال لا نعلم له أصلا، لكن كل إنسان يعني يستذكر يعني كل ما يحصل فيه من نعمة أنها من الله فيسبحه ويعظمه لا بأس بذلك، لكن كون يصير هذا يعني ديدا وأنه يتخذ لا نعلم شيء يدل عليه. يقول: من أكل بصلا أو ثوما نيئا قبل الصلاة بقليل فهل عمل هذا مكروه أم محرم؟ هذا يكون سببا في تخلف عن الصلاة، وليس للإنسان أن يعمل الشيء الذي يكون سببا في تخلف عن الصلاة. وإذا أراد الإنسان أن يأكل فليأكلهما مطبوخين يعني مطبوخة، أو يأكلها في وقت مبكر كأن يكون مثلا عند النوم ويمضي مدة طويلة يعني يتغير رائحة الفم، أو أنه يوجد أو يوجد أشياء تؤكل بعده فتزيله، إذا حصل شيء من ذلك لا بأس. أما أن يأكل الإنسان قريب من الصلاة معنى ذلك أنه يعمل عملا يؤخره عن الصلاة ويمنعه من الذهاب إلى المسجد، وهذا ليس الإنسان يفعله. رجل يريد السفر بين الظهر والعصر، فهل إذا صلى الظهر مع الجماعة في المسجد له أن يقوم ليصلي العصر جمعا؟ إذا كان في بلده وبلد إقامته فليس له أن يجمع، لأن الجمع من رخص السفر ولا يكون إلا بعد السفر، والسفر لا يكون إلا بعد مغادرة البلد، لأن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. ضربتم في الأرض يعني بدأتم بالسفر، والإنسان إذا كان في بلده أو في بلد هو مقيم فيه لا يقال أنه بدأ في السفر إلا إذا ضرب في الأرض، بمعنى أنه غادر البنيان منطلقا في سفره. وما الحكم إذا كان ذلك يوم الجمعة؟ هل يجمع العصر بعد الجمعة ثم يسافر؟ لا، العصر لا تجمع مع الجمعة، لأن الجمع إنما جاء بين الظهر والعصر ولم يأتي بين الجمعة والعصر. يقول: ذكرتم أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته للعلاج، فهل تقصدون أنه لا يجب التداوي ابتداء أم أن المرأة مطالب بالإنفاق؟ لا لا، إيش؟ لا لا لا يجب التداوي ابتداء. يجب؟ لا يجب التداوي، ليس بواجب. لا يجب التداوي، ليس بواجب، وإنما هو جائز باتفاق. نعم، إيش كان السؤال؟ أم أن المرأة مطالبة بالإنفاق على نفسها للعلاج من مالها، وفي هذه الحالة إذا ماذا لو لم يكن لها مال وهو حال أنا قلت إن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن المعاشرة الطيبة والمعاملة الطيبة كونه يحسن، لكن الوجوب شيء والإحسان شيء. الوجوب شيء، الواجب هو النفقة، ما يعني العلاج ليس من النفقة، لكن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن المعاملة الطيبة والعشرة الطيبة أن الإنسان يعني يعالج إذا كان ما عندها مال، وأما كان عندها مال فتعالج من مالها. يقول: هل عجوة العالية من أخذها في الصباح على الريق تحميه من السم والسحر طوال اليوم والليلة أم إلى المغرب فقط؟ التصبح يعني معناه في الصباح، وإذا كان الإنسان يعني كل يوم تصبح، التصبح يكون في أول الصباح، معنى ذلك أنه من الصباح إلى الصباح، أنه يعني يكفيه إلى أن يستعمل ما يماثلها من الغد. محرم اغتسل بالصابون المطيب وهو ناس، لا يضره، كل إنسان يتطيب ناسيا أو جاهلا لا يضره، لكن إذا كان طيبا يعني تطيب فإنه يغسله ويزيله. يقول: هل يجب أن يكون الآمر معروف والنهي عن المنكر قدوة؟ الأصل أن يكون قدوة، الأصل أن يكون قدوة، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يأمر إلا إذا كان ممتثلا لكل ما يأمر به، فإن الامتثال يعني مطلوب والدعوة مطلوبة، وعليه أن يجمع بينهما، وعليه أن يجمع بينهما. وما هي أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أن يكون عالما بما يأمر به، وأن يكون يعني حكمة ويعني رفق ولين، يعني حتى يؤثر وحتى يفيد، وأن يعني لا يحصل ب يعني نهيه الوقوع فيما هو أنكر منه وفيما هو أعظم منه، وأن يعني يكون عنده حلم وعنده صبر وعنده تحمل. يقول: جاء في الحديث رجل دخل النار في ذباب أنه أكره بأن يقرب قربه للصنم، فلماذا دخل النار؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم جوز كلمة الكفر في حال الاضطرار كحالة عمار؟ هذا إخبار عن من حصل من قبلنا، لكن من الناس من يصبر ويعني يتحمل ويقتل وهذا لا بأس به، ومن نطق بالكفر أو تأول يعني قال ذلك متأولا، يعني يمكن الإنسان ينطق ولكنه متأول، يعني بحيث يعني يأتي بشيء غيره يفهم شيء وهو يريد شيء آخر، الذي يسمونه التورية، الذي يسمونه التورية، مثل الذي قيل أنه يعني أكره على أن يقول بخلق القرآن، فكان أن قال أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات، ويحرك أصابعه، يعني هؤلاء مخلوقات، يعني غيره كان يريد الكتب وهو يريد الأصابع. فالإنسان إذا يعني وجد سبيل إلى إلى إلى إلى التأويل إلى التورية وأنه يعني يكون كلامه صحيح ومطابق للواقع على حسب فهمه وعلى حسب إرادته، يعني هذا هو هو هو, هو الذي ينبغي. وإذا أكره على الكفر ولم يصبر هو معذور. يقول: ما حكم من وصف في تفسيره لآية لقوله تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال في تفسير هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام مثال للزعيم العصبي مندفع المزاج؟ هذا كلام من أقبح الكلام ومن أسوأ الكلام، وفيه يعني قلة حياء وقلة مبالاة في إطلاق الكلام من غير خطام ولا زمام. هل يجوز الدعاء لنفسي ولغيري بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ الأصل أن صلاة الجنازة هي للدعاء للأموات، لكن إذا دعا يعني لا ما من أجرهم ولا تفتن بعدهم، يعني يصير يعني دعا يعني له ولغيره بهذا اللفظ العام، لكن الأصل أن صلاة الجنازة إنما هي دعاء للأموات وشفاعة لهم. يقول: عندي زوجة مرضت ووضعت الحمل بالعملية وأخرج الطفل ميتا، إدارة المستشفى هم الذين تكفلوا بدفنه، فهل يلزمني شيء؟ إدارة إيش؟ إدارة المستشفى هم الذين تكفلوا بدفنه، فهل يلزمني شيء؟ والله كان الأصل أنك أنت تقوم بدفنه، وإذا كانوا يعني يقوم بهذا وأنت تذهب معهم طيب، لكن لا يلزمك شيء، لكن الأصل أنك أنت الذي تتولى هذا. يقول: ما حكم حضور الوعدات وما يسمى عندنا بقصد يقول التنزه؟ ذكرنا الوعدات هذه حفلات تقام للأولياء يوضع فيها الطعام. وعدات؟ أي لأنهم يتواعدون في هذا المكان لإقامة الوليمة للولي. يعني شو السؤال عن إيش؟ ما حكم حضور هذه الوعدات؟ أبدا. التنزه. أقول الأشياء تكون للأولياء ويفعل شيء للأولياء لا يفعل ولا يشارك فيه. شخص صلى المغرب قصرا ركعتين سهوا وقد علم أنه لا قصر في صلاة المغرب، فهل عليه الإعادة وقد مضى على ذلك عدة أشهر؟ نعم يجي عليه أن يعيدها ولو مضى عليها سنون. مسجد به قبر في خلف المأمومين خلف المصلين وقد دخل في التوسعة، فكيف يفعل بهذا القبر؟ الواجب إذا كان القبر متأخر أنه يعني يخرج، إذا كان المسجد هو الأول والقبر هو الذي أدخل أنه يخرج منه، يعني ما دام المسجد هو الأول. وإن كان القبر قبر في المسجد فلينبش ويخرج. ولا تجوز الصلاة فيه؟ لا يجوز أن يصلى في المساجد اللي فيها قبور إلا هذا المسجد اللي نحن فيه، فالصلاة فيه بألف صلاة دخل القبر ولا ما دخل. ودخول القبر إنما كان في عهد بني أمية، وفضيلته ثابتة سواء حصل دخول القبر أو لم يدخل. يقول: أعمل بشركة للكمبيوتر ويوجد بعض الزبائن الذين عندهم بعض الأصناف من البضاعة التي لا توجد عندنا ولا نعمل بها، يطلبون مني أن أبيعها مع بضاعتي مع هامش للربح، مع العلم بأنها صنف أو صنفين وهي قليلة الحجم، وصاحب الشركة التي أعمل بها لا يعلم بذلك. ما عرفت السؤال، أعد. أعمل بشركة للكمبيوتر ويوجد بعض الزبائن الذين عندهم بعض الأصناف من البضاعة التي لا توجد عندنا. يعني تبع الكمبيوتر خاصة أيه. بالكمبيوتر؟ نعم نعم. ها؟ ما أدري والله. يعني خاصة بالكمبيوتر؟ لم يذكر. أيوة. يمكن بعض الأصناف لعلها متعلقة بالكمبيوتر. نعم. لا توجد عندنا ولا نعمل بها، يطلبون مني أن أبيعها مع بضاعتي مع هامش للربح. ما دام أنه موظف عند غيره والعمل لغيره والبضاعة لغيره وهو إنما هو مستأجر، فعليه أن يلتزم بما يتعلق بمستأجره ولا يعني يشتغل للناس بربح، ولا يشتغل الناس ويحصل يعني من ورائهم شيء، وهو إنما أجره يتقاضاه من استأجره. وإذا كان المستأجر أذن له لا بأس. يقول هل شراء الملابس الغالية والسيارات الفخمة يعتبر إسرافا؟ المبالغة والمباهات ما هي طيبة، والاعتدال والتوسط في الأمور طيب. وما الفرق بين الشياطين والجن؟ الشياطين هم مردة الجن ومردة الإنس، الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين. يقول ما معنى المسح على الخف يوم وليلة للمقيم والمسافر مع التوضيح؟ الإنسان إذا أدخل خفه أدخل رجله في الخف أو في الشراب فإنه يمسح إذا كان مقيما في البلد يوم وليلة، يعني أربع خمس صلوات، يعني يوم وليلة يعني يمسح. إذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، يعني معناها رجله داخلة في الخف والشراب تبقى ثلاثة أيام بلياليها وهي يمسح، وأما إذا كان مقيما يوم وليلة فقط. وما نوع الجورب الذي يمسح عليه ويعادل الخف؟ هو الذي يكون سميكا ساترا، ما يكون شفافا وجوده مثل عدمه. يقول لبست الجورب من قبل الظهر إلى اليوم الثاني ونمت به، ثم توضأت ومسحت على الجورب ولم أغسل رجلي وصليت الظهر. شلون إيش إيش؟ لبس الجورب قبل صلاة الظهر إلى ثم بقي به إلى اليوم الثاني، قال ومسحت على الجورب ولم أغسل رجلي وصليت الظهر، ثم تذكرت في السنة. ما أدري السؤال هذا إيش يقول، يعني ولم يمسح رجله، يعني إيش؟ لم يغسل رجله قبل أن يدخلها، لأنه إدخالها في الجورب أو في الخف يعني يجب أن يكون على طهارة حتى يمسح عليها، أما إذا لبسها على غير طهارة فيجب عليه عند الوضوء أن يخلعه، يعني عندما يريد أن يتوضأ، لأنه على غير طهارة، والمتطهر لازم يغسل جميع الأعضاء فهو يخلع لأنه لبس على غير طهارة، أما إن لبس على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما. يقول رجل سائق موسم للحج لا يعلم متى سيرجع إلى بلده، ويعمل في ما بين مكة والمدينة أو وجدة لنقل الحجاج، وفي وقت تحدده الشركة يسافر إلى مكة ويجلس أحيانا بالمدينة 15 يوما أو أقل أو أكثر، متى له أن يقصر أو يتم؟ إذا دخل المدينة وعنده عزم على أن يجلس فيها أكثر من أيام فحكمه حكم المقيمين، وإن دخل المدينة وهو عازم على أن يخرج قبل أربعة أيام فحكم حكم المسافر. نعم. يقول كانت المدينة تسمى يثرب من قبل، فما السبب في تغيير اسمها إلى المدينة؟ لأن كلمة يثرب يعني فيه يشعر بالتثريب واللوم والعتب، يعني يعني فيه يعني هذا يعني فيه هذا المعنى. يقول من يقول بأن دعاء الأموات والأولياء ليس بالشرك مما يشبه به، ويستدل أن موسى نفع الأمة بتخفيف الصلاة ليلة المعراج. هذا من تلبيس إبليس على بعض الناس، يعني موسى يعني الله عز وجل يعني جعله يعني يكون في السماء يعني جسمه في الأرض وجسده في الأرض، ولكنه يعني جعل في السماء بروحه على شكل جسده، يعني على شكل جسده، وكذلك غيره ليس وحده. وموسى ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع أموات أو أنه خاطبه أموات، كان حيا يعني بهذه الطريقة التي أحياه الله عز وجل بها. فهذا من تلبيس الشيطان على يعني بعض أوليائه الذين يستجيبون له ويريدون أن يضلوا الناس عن السبيل فيكون بذلك ضلوا وأضلوا. يقول هل قصة دانيال صحيحة؟ الله أعلم. بعض المصلين يصلون النافلة في الطريق. في الطريق الممر يعني الممرات اللي في الحرم، فهل يصح المرور بين أيديهم؟ لا ينبغي الإنسان أن يصلي في الطريق اللي عنده الحاجة إليه، إذا امتلأ المسجد وحضر الصلاة والطريق يعني ما فيه إلا الطريق اللي يصلي فيه يصلي فيه، لكن بعدما يسلم ما ينبغي أن يصلي في الطريق يتنفل، يعني يتقدم ويتأخر ويخلي الطريق للناس، لكنه ساغ أن يصلي فيه للحاجة إلى ذلك، حيث أقيمت الصلاة والمسجد امتلأ ولم يبق إلا الطريق، لكن عندما تنتهي الصلاة ما يقوم الإنسان يصلي في الطريق. وإذا صلى الإنسان في الطريق فالإنسان إذا وجد مندوحة أنه يعني لا مر بين يديه يفعل، وإن كان مضطرا إلى أن يمر بين يديه يفعل. هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ نعم يجوز الوضوء به والاغتسال به، كل ذلك سائغ. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه؟ نعم. وهل ورد في ذلك كيفية معينة؟ يعني جاء أنه يعقد التسبيح بيمينه بأصابعه، يعني لا شك أن اليمين أنها أولى من غيرها، ولو جمع بين اليمين والشمال يعني في هذا لا بأس، لكن الأصل هو اليمين. امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها لتهنئة أختها القادمة من الحج؟ لا لا تخرج، أختها تزورها. هل هارون أخو موسى نبي أم رسول؟ الله عز وجل أخبر بأن الكتاب أنزل يعني عليهما جميعا، قال وآتيناهما الكتاب المستبين، وآتيناهما الكتاب المستبين. وهل يوجد نبي آخر له أخ مثل موسى؟ له أخ مثل موسى؟ ما أذكر. يقول من هم أولياء الله؟ بينهم الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يسأل عن الأسباط وهل هم أنبياء؟ الأسباط الذين جاء يعني ذكرهم اللي هم أخوان يوسف، يعني الذي ذكر يعني في قصة يوسف يعني يشعر بأنهم غير أنبياء، يعني ما حكي عنهم من أمور يعني في القصة من أولها إلى آخرها فيها أمور تدل على أن هذا العمل ليس عمل الأنبياء. يقول مدرسة القائم عليها هندوسي ويلزم ببعض عقائد الهندوس، فما الحكم في الدراسة فيها؟ لا يجوز أن يدرس فيها. هل تجوز الصلاة صلاة تحية المسجد وقت الزوال؟ ليس الإنسان يصلي وقت الزوال، لأن وقت الزوال وقتا قصير جدا، يعني فالإنسان لا يصلي في ذاك الوقت، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أوقات يعني نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن موتانا عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. رجل لم يعق عن ثلاثة من أولاده لعدم علمه من قبل، فهل له أن يعق عنهم الآن وقد كبروا؟ نعم لا بأس. إذا تكلمت عن شخص في غيبته ولم أذكر اسمه هل يعد من الغيبة؟ إذا كان هذا الوصف الذي ذكرته بحيث يعرف فهو أنه كالمعروف، يصير كالمسمى. إذا كان له أوصاف يعني بمجرد ما تذكر يعرف فكأنك سميته. يقول فضيلة الشيخ، أنا أملك فندق وأجرته كله وأدخل المستأجرون التلفاز، فهل لي أن أمنعهم وكيف التعامل معهم؟ إذا كان هذا من الفضائيات التي فيها يعني استقبال أوساخ العالم وقاذورة العالم عن طريق يعني هذه الفضائيات، فهذا والعياذ بالله من أنكر المنكرات وأسوأ ما يكون، وعليك أنك تشترط عليهم أن يعني لا يدخلوه، وإن كانوا لابد فلا تؤجر عليهم. إذا كان من هؤلاء الفضائيات التي يعني تستقبل أوساخ العالم كله وقاذورات العالم يعني التي يعني هي من أقبح ما يكون وأسوأ ما يكون، مثل ذلك لا يجوز إدخاله المحل يعني فيما يتعلق بالفضائيات. أما قضية التلفزيون إذا كان ما فيه أشياء يعني محذورة ما في بأس. يقول أحسن الله إليكم، أنا حديث العيش بالمدينة، فهل هناك أسباب أو آداب ألتزم بها حتى يطيل الله لي الإقامة بهذا البلد الطيب، خاصة وأنا مهتم بطلب العلم؟ فيه رسالة بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، توجد عند اللي يوزع عند أبواب المسجد، يعني خذ نسخة منها واقرأها وتستفيد منها إن شاء الله، وفيها آداب السكنة والزيارة. هل المصافحة عند الافتراق سنة؟ والله ما أعلم يعني شيء يثبتها ولا شيء ينفيها، الأمر فيها واسع. من وقع في محظور قبل طواف الوداع فماذا عليه؟ محظور إذا كان بعد طواف الإفاضة يعني إذا حصل التحلل الكامل يعني، والمحذور الذي هذا هو الجماع، ذلك لا يؤثر إذا كان أنه حصل التحلل الكامل الذي هو الرمي والحلق والطواف. طواف الوداع يعني عند السفر، ويحل الإنسان بعد أن يكمل الأمور الثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء، فليس عليه شيء إذا كان المقصود بهذا المحظور هو ما كان من هذا القبيل. يقول، ابتلى الله أهلي وقومي في بلدي بالعقائد الصوفية في الغلو في مشايخهم وبأنهم أولياء الله وبالضلالات والشركيات والبدع وبتجرؤهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم أنه يجالسهم في مجالسهم والكثير من الضلالات، وأنتم أعلم بعقائد الصوفية مني، كيف أبرأ عند الله بوعظ قومي كما قال القوم الصالحون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون؟ اجتهد وابذل ما تستطيع واحرص على هداية قومك وأقربائك، وهذا أعظم صلة تكون للأرحام وأعظم بر يكون للوالدين، إخراجهم من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من الهلاك والضياع، هذا أهم شيء تقدمه لمن لك به صلة، من سواء قرابة أو صداقة أو غير ذلك. اجتهد واحرص على أن تكون عونا لهم على أنفسهم وعلى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأن يكونوا على استقامة. يقول، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكما وقوله عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك؟ ما في تنافي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابي الذي سمع الأذان وأن يكون يعني هناك مؤذن يعني يكون مستمرا بهذا المسجد فيكون يعني صوته عند، فإن هذا مطلوب. وأما هذا قال يؤذن أحدكما، يعني هم اثنين ماشيين مسافرين فيؤذن واحد منهم، أي واحد منهم يحصل بالمقصود. هنا طلب أنه يكون عند لأن فيه في مسجد والناس يعني في بلد، والذي يؤذن يعني ينبغي أن يكون صوته يعني يصل إلى يعني أكثر مما يصل إليه يعني غير من هو دونه. وأما إذا كانوا اثنين أو ثلاثة يؤذن واحد منهم يبي يسمعهم. يقول فضيلة الشيخ: نواجه أخطاء كثيرة من بعض الدعاة ومخالفة لمنهج السلف الصالح، وإذا نوصحوا قالوا أنهم مجتهدون والاجتهاد جائز ولكل رأيه، مثل مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مع عدم التفصيل في هذه المسألة عندهم. يعني تكلف الناس والاشتغال بالتكفير يعني هذا من الأمور الخطيرة التي على الإنسان أن يحفظ لسانه أن يتكلم فيها إلا بعلم، والإنسان الذي يعني ما عنده علم يرجع إلى أهل العلم. أما كون الإنسان يعني يكون قاصر وعنده جهل وعنده نقص ثم بعد ذلك يقدم إلى كلام يعني على غير أساس وعلى غير بينة ويقول أنه مجتهد، لا يكفي هذا الكلام. يقول: إذا قصر المسافر قبل أن يغادر بلده وجمع الظهر مع العصر عن جهل، فماذا عليه الآن بعد زمن طويل؟ أعد. إذا قصر من أراد أن يسافر وجمع بين الظهر والعصر قد حصل ذلك من زمن بعيد، فماذا عليه الآن؟ إذا كان مقصود أنه يسافر من بلده، طبعا هذا ما حصل منها يعني السفر. وأما إذا كان مسافر وأنه مقيم في بلد وأنه انتقل منه يعني وكانت هذه الإقامة أقل من 4 أيام، فحكمه حكم مسافرين، حكمه حكم مسافرين. والإنسان الذي حصل منه أنه جمع يعني جمع غير صحيح أو أنه قصر صلاة وهو في حضر، وكذلك يعني قصرها أيضا مع جمعها، عليه أن يعيد تلك الصلاتين اللتين جمعهما وقصرهما جمع بينهما، عليه أن يعيدهما على التمام الذي هو الواجب عليه، وهو أن يؤديهما تامة غير مقصورة. يقول: لما بلغت لم أكن أغتسل من الاحتلام لما سمعت من طهارة المني، فظننت أنه لا يجب الاغتسال وكنت أصلي كذلك، فماذا علي مع العلم بأني لا أدري عن مدة هذا العمل؟ إذا كان هذا شأنه وأنه يعني يحصل منه يعني مرار وأنه مدة طويلة، فلا شك أن هذا يعني خطأ بين وجهل فاضح، وعليه أن يتوب الله عز وجل ويحسن في المستقبل. وإذا كانت أنها صلوات معلومة ومحددة يعني يعرفها يستطيع أنه يعني يتداركها يقضيها. أما إذا كان شيء لا يحصيه ولا يقدر عليه وقد مضى عليه مدة طويلة وهو يفعل مثل هذا الفعل، فعليه أن يحسن في المستقبل. وإذا كان أن شيء معلوم أو شيء يعني يمكن أن يتداركه ويجزم به بأنه أدى الذي عليه يقضي الشيء الذي فعله وهو غير على غير وضوء، وهو على جنابة أو على غير وضوء. هل للإنسان أن يقوم بعمرة أكثر من مرة في العام؟ نعم، يجوز، يجوز الإنسان أن يأتي بالعمرة أكثر من عام، أكثر من في العام أكثر من مرة. يقول: وفي أي الأحوال لا تجوز العمرة؟ ولا ما نعلم يعني، أقول ما نعلم يعني شيء يعني الأحوال يعني يكون الإنسان يعني الطريقة التي تردد بينها مكة والتنعيم هذه ما كان يفعلها سلف هذه الأمة. وهل النظر إلى التلفاز حرام؟ والله الإنسان يعني ينبغي له أن يشغل نفسه فيما يعود عليه بالخير. وأما إذا كان التلفاز فيه نظر إلى نساء فهذا لا يجوز كونه ينظر إلى صور النساء في التلباس، فإنه مثل النظر إلى ذواتهن وأشخاصهن، وكذلك النساء بالنسبة للرجال كونها تنظر إليه، لا سيما إذا كان وسيما جميلا أو تخصص النظر في إليه، هذا لا يصح. أما النظر العابر هذا شيء يعذر فيه الإنسان. يقول: ما حكم بيع أمواس الحلاقة في بلد أكثر أهله يستعملون هذه الأمواس في حلاقة اللحية؟ إذا كان الغالب على ذلك فهو لا يستعمل هذه المهنة، يشتغل في مهنة أخرى يعني يعرف إن فيها السلامة. إذا غسل الميت ثم خرج منه شيء من السبيلين فما العمل؟ أبد ينظف ولا يحتاج إلى أن يعاد تغسيله، وإنما ينظف يعني هذا الخارج ويغسل ما أصابه منه ولا يلزم إعادة التغسيل. ما حكم الوضوء في الحمام الذي فيه مرحاض؟ إذا كان ما هناك يعني شيء خارج المرحاض فله أن يتوضأ فيه، لكن لا يسمي الله عز وجل في داخل الحمام، يسمي عند الدخول ولا يسمي عند الوضوء وهو في داخل المرحاض، داخل الحمام اللي فيه مرحاض. ما حكم من لم يذبح الهدي في أيام التشريق وهو حاج متمتع؟ إذا كان أنها حصل منه ذلك جهلا أو نسيانا فإنه يمكن أن يذبحه فيما بعد قضاء بمكة. يقول: لبست الشراب على طهارة لصلاة الظهر وأحدثت قبيل العصر ومسحت عليه، فاليوم والليلة متى تبدأ؟ من المسح، من المسح، يبدأ من المسح. يقول: في بلادنا تقام صلاة الجمعة في أوقات متفاوتة ابتداء من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا أو ظهرا. يقول: وأنا أتاجر مع إخوتي في السوق والمحل لا يغلق يوم الجمعة حتى صلاة المغرب، فما هو حكم بيعنا مع العلم بأننا نتناوب في صلاة الجمعة، فأنا أصلي مع من يصلي على الساعة الواحدة وأخي يصلي مع من يصلي الثانية والنصف؟ الإنسان ليس له أن يعني يتنقى، إذا كان في جامع كبير يصلي فيه ومن عادة يصلي فيه يستمر فيه سواء تقدم أو تأخر، لأن التأخير الكثير الذي يعني لا حاجة إليه المناسب أن يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الظهر يعني تصلى الجمعة، وإن صليت قبل ذلك جاز، لكن كونها يتابعها في الوقت أو يؤذن لها في الوقت الذي يؤذن فيه للظهر يعني عند الذي هو الأذان الثاني لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وإذا حصل الأذان الثاني ليس الإنسان يبيع بعده. يقول فضيلة الشيخ: أنا موظف مع مطوف في مخيمات في موسم الحج، فيأتي الزبائن لشراء الخيم وقيمة الخيمة يقول ب30 ريال، فهل يجوز لي أن أبيع للزبون ب35 آخذ الخمسة لنفسي ب30,000 ريال؟ يقول: يجوز أن أبيع للزبون ب35,000 آخذ 5,000 لنفسي وأعطي 30 للشركة؟ لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، وإنما إذا كنت مسؤول للشركة فأنت موظف عند الشركة، الشيء اللي تقرره لك تأجر على الناس به ولا تزيد عليهم شيئا تأخذه لنفسك، لأن هذا ظلم لهم، لأن الشركة حددت مقدار لا يزاد عليه وأنت زدت عليه فكنت ظالما وأخذا هذا المال بغير حق. ما حكم تزفيت هكذا قبب المساجد بالأخضر ضد تسريب المطر؟ هل فيه شبهة اعتقاد؟ إيش صبغها وتلوينها بالأخضر سمها تزفيت، قال لئلا يتسرب المطر. قبب المساجد وما بالأخضر وما فيه الأخضر هو الذي يمنع المطر، ولا الأشياء الأخرى البويات الأخرى أو الألوان الأخرى تمنع المطر. أنا ما أعرف يعني وجه هذا التخصيص، لا يكون يعني فيه اعتقاد أو يكون فيه يعني شيء آخر. أما قضية السبب أو العلة التي ذكرها، ليس الأمر يكون مقصرا على اللون الأخضر، وأي شيء يميز اللون الأخضر عن غيره فيما يتعلق بكونه يمنع تسرب الماء. وما حكم استعمال السبحة للتسبيح؟ التسبيح بالأصابع هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه بالتسبيح بالسبح التي قد يظن بالإنسان يعني شيئا هو ليس به أو ليس فيه، بأن يكون الإنسان معه السبحة وقد يكون لاهيا ساهيا وهو يحركها هكذا ساهي لاهي، والناس يرون يقول ما شاء الله يسبح، ما شاء الله يعني يسبح، فيكون ممن قال الله فيهم لا سمع الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول ما حكم إدخال قناة المجد إلى بيتي؟ يعني إذا كنت يعني ما وجدت بدا من إدخالها فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وإن استغنيت عنها وعن أي شيء يشغلك ويشغل غيرك يعني بما هو خير وبما هو فأولى، وإن كان ولا بد فإدخالها لا بأس له. في التشهد في الصلاة هل نقول السلام عليك أو السلام على النبي؟ كل ذلك صحيح، لأنه جاء من حديث مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أنهم كانوا يعني بعد ذلك يقولون السلام على النبي، وجاء عن الإمام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس على المنبر في زمن ولايته في زمن خلافته ويعلم الناس التشهد ويقول لهم قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكانوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم منهم من يقول السلام عليك أيها النبي ومنهم يقول السلام على النبي، وكل ذلك صحيح. يقول أحسن الله إليكم ما درجة صحة حديث ما درجة حديث 40 صلاة في المسجد النبوي؟ حديث ضعيف ليس بصحيح، والصلاة في المسجد 1000 صلاة، فكل صلاة يصليها 1000 صلاة، لكن الإنسان ليس مقيدا بعدد معين. حديث بين كل أذانين صلاة، هل يستفاد منه جواز أن نردد حتى عند الإقامة؟ نردد؟ نعم، إيه قضية كونه يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم يقول مثل ما يقول المؤذن المقيم. نعم هو المؤذن المقيم سواء كان يعني الأذان أو الإقامة، لأن الأذان أحد الأذانين في قوله بين كل أذانين الإقامة، والإقامة يقال لها أذان لأنها إشعار الحاضرين بإقامة الصلاة، والأذان هو إعلام الغائبين بدخول وقت الصلاة. فشمول قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يدخل تحته الأذان والإقامة. من قبل زوجته في رمضان فأنزل وهو لا يعلم بأن ذلك من مفسدات الصيام فماذا عليه؟ الصوم فاسد، الصوم فسد لمن أنزل وعليه قضاؤه، ولا يعني يقدم على شيء يترتب عليه فساد صيامه، لكن لا كفارة فيه. هل ورد في دعاء الاستفتاح قول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أم أن هذا خاص بقيام الليل؟ هو جاء يعني في، لكن الذي جاء في قيام الليل إذا أتي به لا بأس بذلك، لأن هذه كلها من أنواع الاستفتاح. إذا مرت امرأة بين يدي في الصلاة بعد تسليم الإمام وأنا مأموم وقد بقي علي ركعات، فهل تصح صلاتي؟ مرور أولا أنت عليك أنك إذا مر امرأة أو رجل أن تمنعهما، وأما إن مرت امرأة وأنت منفرد أو مسبوق، لأن المسبوق يعني في حكم منفرد، فإن مرور المرأة يقطع الصلاة إلا إذا كان هناك ضرورة يعني مثل الزحام في المسجد النبوي والمسجد الحرام فإن ذلك لا يؤثر. يقول أنا من أهل ينبع ولكن أحضر إلى المدينة لأن عندي زوجة أزور أمها وأبيها وأزور أباها، فهل أقصر الصلاة وما حكمي وهل حكمي حكم المسافر؟ أعد السؤال. يقول أنا من أهل ينبع وأحضر إلى المدينة لأن عندي زوجة ثانية أزور أمها وأباها. زوجة في المدينة ولا في ينبع؟ ما أدري، يعني هل عنده زوجتين كلهم في ينبع ويأتي يزور أبويها ويرجع، أو أنها موجودة في المدينة ويزور أبويها ويزورها أيضا مع أبويها أو قبل أبويها؟ ما أدري. إذا كان أن المدينة ليست بلد له وبلده ينبع، فإذا جاء زائرا ليس من المدينة، وإن كان لزوجة في المدينة وزوجة في ينبع فالمدينة بلد له وينبع بلد له. يقول أنا مقيم بالمدينة وأحيانا أذهب إلى جدة وهذا تابع للعمل، فكم المدة التي بعدها أتم الصلاة؟ أنا قلت أن الإنسان يعني أربعة أيام إذا كان عازم على إقامتها أكثر من أربعة أيام فحكم حكم المقيمين، إذا كان عند دخوله البلد سيبقى أكثر من أربعة أيام حكم حكم المقيمين، وإن كان بقائه أقل من أربعة أيام حكم حكم المسافرين، وإن كان له حاجة لا يدري متى تنتهي، قد تنتهي اليوم قد تنتهي بكرة قد تنتهي يوم ثلاثة أربعة خمسة، فإن ذلك حكم حكم المسافرين. يقول تتمه، وهل يجوز لي أن أحرم للعمرة من جدة؟ إذا كنت من أهل جدة أو كنت جئت جدة والإحرام بالعمرة طرأ عليك في جدة أحرم من جدة، أما إذا كنت قادم من خارج المواقيت من المدينة ذاهب منها إلى جدة وأنت ستعتمر بهذه السفرة فعليك أن تحرم المدينة وتذهب إلى جدة وعليك إحرام، ثم تذهب إلى مكة، أو تذهب إلى مكة أولا وتنهي عمرتك ثم تذهب إلى جدة وتفعل ما تشاء مما تريده في جدة. يقول كنت في مكة وقبل سفري منها أذن لصلاة العشاء وخرجت منها وفي الطريق صليتها قصرا، فما حكم عملي؟ ما في بأس، يعني إذا كنت يعني كان أذن وأنت سائر في الطريق وبعد ذلك قصرت لا بأس. إذا أسلم الكافر ثم هاجر إلى بلد من بلاد المسلمين وتعسر عليه حصول الإقامة، فهل يجوز له الجلوس فيها بدون إقامة مع العلم بأن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك؟ عليه أن يسعى أن يحصل الإقامة في هذا البلد أو ينتقل إلى بلد آخر، يعني يسعى إلى تحصيل الإقامة فيه. من لم يصلي منذ أكثر من 10 سنوات هل يقضيها مع كل صلاة؟ الذي تركن الصلاة 10 سنوات أو أقل أو أكثر ليس لا ينفعه ذلك، لأن ترك الصلاة الكفر ولا يقضى ما حصل في حال الكفر. يقول كنت أفعل العادة السرية وأتوب وأنذر أني متى ما رجعت مرة أخرى كررت الفعلة فعلي أن أخرج هذا النذر وأنا أعود بعد ذلك، فماذا علي الآن؟ عليك أنك تكون شجاع وأنك يكون عندك يعني همة عالية ورغبة صادقة وخوف من الله، وعليك أن تعمل أن تأتي بالعلاج النبوي وهو الصوم الذي يضعف الشهوة ويجعل الإنسان يعني لا يضطر إلى مثل هذا العمل المحرم، فعليك أن تكون شجاعا وأن يكون عندك يعني صبر وتحمل، وأن تعالج نفسك بالصيام الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر أن تقع في هذا الأمر المحرم، وأن الإنسان إذا تاب يحرص على أن يستمر على توبته، ما يكون الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يصرفانه ويميلانه عن هذا الذي قصده وعزم عليه من الاستقامة في ثم يعود إلى الأمر المحرم. يقول هل النكت والطرائف التي فيها استهزاء بالدين أو بالعلماء أو بطلبة العلم يعتبر ناقل عن الملة أم يعذر هذا الإنسان بالجهل؟ الأشياء القبيحة والأشياء التي فيها يعني سوء ويعني لا تليق يعني في الدين ولا في أهل الدين يبتعد الإنسان عنها. يقول أنا تاجر آتي بالبضاعة من خارج بلدي والرسوم الجمركية جدا مرتفعة وفيها تأخير لوصول بضاعتي، فهل يجوز أن أعطي مالا بدلا من أداء الواجب الجمركي وهل يعتبر ذلك رشوة؟ ولا شك رشوة، أقول ولا شك رشوة، والأخذ الضريبة ظلم، وأنت إذا استطعت أن تتخلص من الظلم بدون رشوة افعل. يقول أنا أسكن في بلاد الكفر وأصلي صلاة مسافر منذ مدة طويلة لأني لا أنوي المكوث وإنما أنوي الهجرة. هذا كلام غير صحيح، يعني أنت الآن مقيم ولست مسافر، لست مسافر، المسافر إذا سافرت ثم السفر يعني ما هو الإنسان يمكث، لو خرجت سافرت إلى بلد وجلست فيها أكثر خمسة أربعة أيام فأكثر ما يقال لك مسافر، قال لك مقيم، وعليك أن تصلي صلاة المقيم. ولا شك أن هذا جهل منك وعدم فهم منك، وكان واجب عليك أنك ترجع إلى العلم وتسأل عن دينك، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان يعني ذلك يعني مضى عليه مدة طويلة ويصعب يعني قضاؤه فعليك أن تتوب الله عز وجل يعني مما قد حصل ولا تعود لمثل هذا. يقول ما هو الدليل على كون أن من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام صار مقيما؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب في حجة الوداع وجلس في الأبطح أربعة أيام يعني كلها يقصر الصلاة، فهذه المدة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وهو يقصر، ولم يأتي شيء يعني يدل على أكثر من ذلك، لأن هذا محقق أنه مقيم أربعة أيام، لأنه بعدها سيذهب إلى منى، وقد ذهب إلى منى في اليوم الثامن، دخل مكة في صبيحة اليوم الرابع وخرج ضحى اليوم الثامن، فكان جلوسه في ذلك المكان اللي هو الأبطح أربعة أيام يقصر الصلاة. هذا هو الذي عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه وهو يقصر، أما يعني شيء أكثر من هذا ما فيه، إلا شيء ما هو معروف أنه يعني باق هذه المدة أمامه. يقول كنت في سفر ودخل وقت صلاة الظهر فجمعت الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، ولكني وصلت مكان إقامتي قبل صلاة العصر، فهل عملي صحيح؟ نعم يصح هذا، لكن إذا سمعت الأذان للعصر اذهب وصلي مع الناس تكون نافلة. يقول أنا عملي في جدة أمكث بها أربعة أيام وأمكث في المدينة مع أهلي ثلاثة أيام، فهل لي القصر في المدينة مع أن فيها أهلي وسكني؟ كيف تقصر عند أهلك وسكنك؟ أنت هذا محل إقامتك ومحل سكناك وعند أهلك، فليس لك أن تقصر، كيف تقصر وأنت في مكان إقامتك؟ يقول رجل أودعته مبلغا من النقود فعندما طلبت منه النقود أنكر ذلك، فهل لي أن أدعو عليه حيث أني ناصحته وأرسلت من يحثه على أداء الأمانة؟ احرص على تحصيل حقك منه بدون أن تدعي عليه. تم، جزاك الله خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.